هو الذي سيبقي الأمة مهددة في دينها وأخلاقها بل في شأنها كله. وإنكم لمبصرون وإنكم لمبصرون أنه كلما ارتفعت راية بالحق وعلت عنادات مخلصة لتطبيق شرع الله والالتزام به إلا وانبرت أقلام الملاحدة والمنظمات المشبوهة لتتهم هذه الدعوات والتوجهات والتطبيقات بالوحشية والهمجية والقسوة والرجعية، وإن من أحدثها وأقربها ما يثار حول هذه البلاد الطيبة المباركة بلاد الحرمين الشريفين في تطبيقها لشرع الله والالتزام بحدوده وضربها على الإجرام واهله ودعاته بيد الشرع الطاهر المطهر. ولكن قاطبة الحق سائرة بإذن الله ولم يوقفها نفخ أو عوار. هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد نبي الرحمة والمرحمة، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حولة الدين، واخذل الكفرة والطغاة والمشركين. اللهم واخذل الكفرة والطغاة والمشركين. اللهم اجعل خيرهم في نصرهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم غير بحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لمن تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الحق وتعينه عليه. اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بسيدك وأعزه بطاعتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين في العمل بكتابك والحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.